بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم ونتابع المسيرة إن شاء الله. أنهينا بحمد الله ومنه الوقف الكافي التام، نبدأ اليوم بالوقف الكافي. طبعا أرحب بالجميع، وأيضا تحية خاصة لدائما الأسماء الجديدة، الأخت منوح أهلا وسهلا، وباقي الأسماء كلها يعني مألوفة أهلا وسهلا. الوقف الكافي، وكما هو أمامكم المباحث اللي بتتعلق بهذا الوقف هي مفهوم الوقف الكافي، الفرق بين الوقف الكافي والوقف التام واختلاف العلماء فيهما، تفاضل الوقف الكافي، مواضع وجود الوقف الكافي، ضوابط الوقف الكافي، تطبيقات على الوقف الكافي، وهي نفس المواضيع التي طرحت في الوقف التام باستثناء المبحث الثاني، وهو الفرق بين الوقف الكافي والوقف التام، لأنه هنا الأنسب طرحه، لأنه بعد ما نفهم إيش هو الوقف الكافي ونكون عارفين الوقف التام يسهل التفريق بينهم. نبدأ بمفهوم الوقف الكافي. يعني ما معنى وقف كافي؟ سمي كافيا للاكتفاء به واستغنائه عما بعده لعدم تعلقه به من حيث اللفظ، وإن تعلق به من حيث المعنى. وهنا واضح جدا، بدأ يعني بهذا التعريف اتضح الفرق بينه وبين الوقف التام. التام ما في تعلق إطلاقا، هون فيش تعلق من ناحية اللفظ، إنما التعلق فقط من ناحية المعنى، وهذا هو الذي يفرق بين الوقف التام والكافي. طبعا وهو كالتام في كونه يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، لكن أحيانا أحيانا الكلمة اللي يعتبر وقع عليها كافية، أحيانا يعني مكتوب عليها قف، لكن لا أريد أن أقف، هل أنا ملزم؟ الجواب لا، لست ملزما في ذلك، لأنه طالما فيه تعلق معنوي يفضل البعض أن يأتي المعنى متكاملا فلا يقف، فلا حرج على الإنسان إن وقف، ولا حرج عليه أيضا أن وصل، وهذا مكتوب أمامكم، بل يجوز وصلها، الكلمة يعني اللي عليها وقف كافي يجوز وصلها بما بعدها باعتبار تمام الكلام، باعتباره تمام الكلام، بدي أتمم الكلام يعني، طالما أن هناك تعلق بالمعنى وسياق الموضوع. لكن إذا وقفت أيضا لا حرج، إذا وقفت لا حرج، ولا سيما في هذا العصر اللي الكل مصاب بداء ضيق النفس، الكل انقطع نفسي انقطع نفسي، وهذا عائد طبعا، لأنه أصلا الوقف من شان نتعلم الوقف، مش فقط نتعلم أين نقف، هذا أين نقف يعني هو المعاني، لكن نتعلم كيف نصل إلى هذا المكان، لأن مادة الصوت هي النفس، كما هو أصبح واضح من الصوتيات اللي هي بعد هذا الدرس مباشرة أو بعد المغرب إن شاء الله. فطالما النفس انقطع نفسي، هل هناك علاج لإطالة النفس؟ السؤال، هذا السؤال، الجواب نعم، وطبعا شرحناه في أكثر من مناسبة، أنه نسيطر على عملية التنفس بحيث ما نستهلك الهواء الداخل، لما نيجي نتكلم بنخرجه عن طريقه، بتم تحويل النفس إلى صوت ما نستهلكه بسرعة. وقد سبقت الإشارة عند الحديث عن الوقف التام أن المراد بالتعلق اللفظي هو التعلق من جهة الإعراب، والمراد بالتعلق المعنوي أن المتأخر متعلق بالمتقدم من حيث المعنى لا من حيث الإعراب، شرحناه بالتفصيل. هنا دورة في التدريب على النفس، يعني شرحناها، لا تحتاج عن دورة طويلة إن شاء الله، لكن إن لزم لا بأس في ذلك. طبعا سؤال، مين أكثر الوقف الكافي ولا التام في القرآن الكريم؟ بديه أن الوقف الكافي هو الأكثر، لأن القرآن عباراته وآياته يعني متكاملة، والمعنى أحيانا المراد في القرآن لا يتم بآية ويتم بعدد من الآيات، فبيكون عادة الوقف الكافي أكثر ورودا من الوقف التام، وهذا يعني تفسيره أمامكم، وذلك راجع إلى أن الآيات المتتابعة كثيرا ما تترابط في المعنى، تترابط. وكذلك أجزاء الآية الواحدة، يعني إذا كانت الآيات المتتابعة تترابط في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، فالأحرى أن الآية الواحدة تترابط المعاني فيها أكثر من مما هي المعاني، أي أقصد مترابطة بين الآيات. طبعا لو قيل لنا مثلا أعطونا أمثلة على هذا الكلام، بناخذ أمثلة مع الأخذ في الاعتبار اختلاف العلماء كثيرا في هذا الوقف، كما سيتبين في المبحث الثاني من هذا الفصل. اختلف العلماء، يعني أحيانا وقف كافي نروح على كتاب معين نجده تاما، أحيانا نجده حسنا، أحيانا لا وقف عليه. هذا راجع طبعا، مش كله، مش كل وقف يختلف فيه، في أوقاف كثيرة متفق عليها، لكن برضه في أوقاف كثيرة مختلف فيها. هذا بيرجع إيه؟ لإيه؟ بيرجع إلى المعاني الكثيرة، القرآن حمال لمعاني كثيرة. ثانيا اختلاف وجوه الإعراب، اختلاف الأدوات، ما أحيانا بتكون نافية، أحيانا بتكون استفهامية، أحيانا بتكون حجازية، أحيانا بتكون تميمية، أحيانا بتكون كذا، أحيانا بتكون كذا، هذا بترتب عليه اختلاف المعاني، وبالتالي اختلاف المعنى الذي يقتنص العالم عن عالم آخر. لذلك لا غضاضة أن نجد في بعض المصاحف وقفا تاما يقابل في مصحف آخر وقفا كافيا أو صلة وقلة. طبعا هم لا يحطوا تام وكافي، يحطوا قلة وصلة، أحيانا بضعوا جيم، أحيانا بضعوا ميم على نفس يعني لازم، هذا لا يزعج، بالعكس هذا عبارة عن الثراء الكبير التي تحمله اللغة العربية والذي يحمله القرآن، إثراء معاني بشكل لا يتصور عقل. لذلك أحد السلف قال يعني لا يقرأ القرآن من لم يجد في الآية الواحد عدة أوجه. لهذا السبب لهذا السبب لهذا السبب يختلف العلماء بتحديد درجة ونوع الوقف. لم تظهر لوحة، شو يعني المقصود؟ لم أفهم المقصود. أليست ظاهرة؟ ليست الكتابة ظاهرة؟ هي ظاهرة عندنا. إذن شو الأخت أم عبد الرحمن، ما المقصود؟ الأخت نفس التواقة، ما المقصود من تظهر لم تظهر لوحة بعد؟ لا لنتابع. أها لا أدري، لعل الخلل اللوحة في لا نراها فضيلة الشيخ. هي ظاهرة عندنا، أي ربما أكيد هذا ربما في ضعف النت أكيد، لأنه مو مشكلة يعني، لا حول ولا، والله نشوف رأي آخرين إذا يعني إذا كانت مشكلة عامة يعني. ناخذ مثلا برهان، الله يرضى عليك، ظاهرة عندك. برهان هاي ظاهرة أكيد ضعف في النت يا أخت الفاضلة. هاي عندي أنا برضو يعني بعرض على الكمبيوتر عندي، وعندي برضو تلفزيون واضح جدا، فالحل سهل. أخت نفس التوقيت تفضل، عندنا في الأردن واضحة جدا والحكي للجميع. محب القرآن سنحاول من جديد إن شاء الله، لعله سنحاول. عندي خبير أو يزعم أنه خبير تكنولوجيا، هذه ما هو عمل، أنت اللي عملتها ولا لحالها طلع؟ عندي تلميذ ما شاء الله عنه الآن جاء الحمد لله. طيب قال تعالى: والذين يؤمنون، طبعا في بداية البقرة، وطبعا أحيانا بنجيب آية بيكون فيها يعني سياقها مش مكتوب كله، بدناش ناخذ حيز كبير. هذه: وبالآخرة هم يوقنون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. نوقف هنا، نعم نوقف، يجي بقول لك ما عليهوش وقف، مو مشكلة، لأنه اللي طبع، اللجنة اللي طبعت المصحف ما أخذت بهذا الوقف، وكما قلنا الوقت مختلف فيه الوقف، ربما لو أخذت من كتاب آخر يضع وقف لا وضعت هذا الوقف. وما أنزل من قبلك، هنا الوقف كافي لأنه نهاية قول مفهوم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، انتهى، يعني جملة مفيدة في حد ذاتها. وما بعده مستقل. وبالآخرة هم يوقنون، صحيح معطوف عليه، والمعنى يعني من لوازم الإيمان، إيمان بالمنزل والتاني إيمان بالآخرة، لكنه في اتصال في المعنى، الاتصال في المعنى يعطيه الوقف الكافي، كافي لأنه نهاية قول مفهوم، وما بعده مستقل مستغني عن ما قبله في اللفظ، وإن اتصل به في المعنى. قاله ابن الجزري في التمهيد وهو عالم كبير، ماشي. وكذلك هو كاف عند أبي عمرو، أبي عمرو الداني، طبعا لما نتكلم عن الوقف ونقول أبي عمرو هو أبو عمرو الداني، لأنه هو يعني العالم الكبير فيها في مجالات عدة في هذا المجال. أما لو قراءات لكان المقصود هو أبو عمرو البصري. وكذلك هو كاف عند أبي عمرو، طبعا أنا بضع هذه الأمور لئلا يعني ينشأ ناشئ ويقول لا هذا الوقف تام، أخذا من كتاب مثل كتاب ابن الأنباري، هذا يعتبر ضيق أفق نحذر منه. بعضهم لا يقول تام، بعضهم يقول مفهوم، بعضهم يقول جائز عن هذا الوقف، يعني لا أحد يقول تام، أعلى مرتبة يقيل فيه هو الكافي. طب ليش كافي اثنين هذول الكافي؟ قالوا كافي لسبب بسيط، الوقوف عندهم اثنين، يا تام يا كافي يا حسن أو قبيح، فدرجة هذا الوقف عندهم هو من النوع اللي ما في تعلق معنا، وإذن هو كافي. عندما تتسع درجات الوقف، واحد يقول تام، يقول بعده كافي، يقول بعده حسن، يقول بعده مفهوم، يقول بعده صالح، وهذه مستعملة، لما تتسع الدرجات تتسع التسمية، تتعدد التسميات، لذلك في كثير من الكتب تقول أينما وجد كلمة صالح أو مفهوم أو جائز فهو كافي. طبعا لأنه أبو عمر ما عندوش إلا تام وكافي وحسن للوقت، ليس حسن بمعنى في تعلق معنوي ولفظي، وليس تام، إذا لم يبقى إلا كافي. في عند غيره قد يكون كافي وقد يكون مفهوم وقد يكون صالح وقد يكون جائز وقد يكون من نوع صلة وقد يكون من نوع قلة، مو مشكلة. ايوه المثال الثاني، فكيف قال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. انقطع نفس يومئذ يود الذين كفروا، مش كثروا، كثروا وليس كثروا، انتبهوا لأنفسكم، هذه الكلمة بالذات الراء المضمومة مظلومة، لا نقول كثروا لأنه بكل اللسان أصلا مش شغال تحت الفاء والكاف، الكاف بكون مخلصينها ومستفلة والفاء ملهاش علاقة باللسان، لسان تحت، مشان نجيب تفخيم الراء بدنا نرفع اللسان رفعة جيدة كفروا، فبتلاقي الواحد أريح له يخلي لسانه نايم تحت كثروا تطلع كثروا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، لا نقول عصوا الرسول، عصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. طبعا هذا المصحف حفص، يعني معقول اللي بيحصل هذا؟ طبعا مصحف حفص مش قول تسوى وتسوى ورش وحمزة إلى آخره، شهيدة الوقف عليها كافي. طبعا اللي بعده، لاحظوا اللي بعده، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، في تعلق واضح في المعنى، يعني كيف يكون حالهم إذا كان هذا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذا الوقت بيكون حالهم الكفار، يعني يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. شهيد الوقف عليه كافي. وطبعا هذا مشهور، هذا الموقف اللي قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، لأبو موسى الأشعري أعتقد ولا عبد الله بن مسعود، اقرأ، فقال أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل، قال أحب أن أسمعهم غيري، فبدأ أبو موسى الأشعري فقرأ من أول النساء حتى وصل 41، فقال له حسبك، فنظر أبو موسى إلى الرسول الكريم فرأى عيناه الشريفتين تدمعان. هذا المنظر الرهيب يعني موجود في الكتب، حتى علماء الوقف بياخذوا هذا المشهد كدليل على أنه يجوز القطع على الوقف الكافي، يجوز القطع الحقيقة، لكن لا يفهم من ذلك أنه يجوز القطع في الصلاة، لأنه لم يكن المشهد مشهد صلاة، مشهد عادي، لأن الصلاة الركعة الأولى بدنا نجيب تام، وهو متعلق بالمناسبة هذا من المتفق على أنه ليس تام لأنه فيه تعلق، وجميع من يستعمل التام والكافي والحسن متفقين على أن هذا الوقت كافي وهو متعلق بما بعده بالمعنى، لأن المعنى فكيف يكون حالهم إذا كان هذا، يومئذ يود الذين كفروا، كان هذا الكلام يعني. والتمام على حديثه، لأنه البعض هيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. طبعا لما أقول التمام حديثه يعني على القارئ أنه يستحضر الآية اللي بعدها، لا مش مكتوبة، لأنه كتابة لو ما بدنا نصير نكتب كل شيء، ولا سيما أنه الحديث ليس عن الوقف التام، هون عن الوقف الكافي، بدنا شيء يأخذ مساحة كبيرة، لأنه نهاية القصة حديث وقف تام، لأنه اللي بعده طبعا وأصبح واضح يعني حرف نداء وموضوع جديد الوضوء والغسل وهذا. نعم التيمم. نعم برضو قال تعالى إن الذين كفروا، مش قول كثروا، كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله، ختموا مش ختمال، ما ختمال مش ختمال، ختم الله لا نقول ختم الله ولا ختم الله، نقول ختم الله، نرقق الميم ونفخم الجلالة المشددة. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الوقف على تنذرهم لا يؤمنون أم لم تنذرهم لا يؤمنون كافي. الكلام نفسه إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، من سمع هذا الكلام يفهم شيء منه فتم في نفسه، فهذا مبرر للوقف وهو كافي، ما فيش علاقة فيما بعده من جهة الإعراب، لكن علاقة إضافة معنى إنهم ما بيؤمنوا سواء تم الإنذار أم لم يتم. أيضا ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم، برضو هذا تعليل للي قبله، فختم الله على قلوبهم إخبار عن حال الكفار، يعني زيادة معنى، كما أن قوله عز من قائل إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمن، إخبار عن حالهم أيضا، ففصلنا بين الحالين لأن فيش تعلق إعرابي، في تعلق معنوي، وهذا يبرر كونه وقف كافي. أيضا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، هذا أعطى في حد ذاته معنى مفهوم. اللي بعده ولو أنهم، منهم مهدول هذول اللي ينادون الرسول الكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه، ينادونه من وراء الحجرات، كان يقولوا يا محمد يا محمد، معروف القصة. ولو أنهم صبروا، ما نقولش صبروا، صبا صدا، صبروا ما نقولش صبروا زي كفروا، صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. الوقف على لا يعقلون كافي، لأن الآية اللي بعدها لا تتعلق بما قبلها من حيث اللفظ اللي هي ولو أنهم صبروا، ولكن لها تعلق من جهة المعنى، حيث أن الآيات كلها مسوقة، مسوقة لبيان رفيع مقام النبي صلى الله عليه وسلم وسمو مكانته، وسمو مكانته عند الله تعالى، والحث على تعظيمه وتوقيره وحفظ الأدب معه حيا وميتا، لأن الرسول توفي، لكن توقيره واحترامه، لذلك حتى اللي بروح بيعمل حج عمرة عند مقام الرسول الكريم مش لازم يرفع صوته، أدبا واحتراما لأكرم مخلوق على في الكون، أقول مخلوق لأنه أفضل من الملائكة أنفسهم، نقول ذلك افتخارا وحبا، وطبعا هذا المقام لم يعطيه البشر للرسول وإنما أعطاه الله سبحانه وتعالى. مش بس هيك، الوقف ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، شو اللي بعدها؟ والله غفور رحيم، يعني معنى ما في تعلق إعرابي. الوقف خيرا لهم كاف لعدم بما قبله، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، طبعا هو غفور رحيم في كل الحالات، لكن هون في خيط دقيق، لأنه أن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، طبعا هون ارتكبوا ذنب يؤاخذ عليه، لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى اللي عفوه وكونه غفور رحيم قال والله غفور رحيم، كأنه المقام مقام استغفار، بمعنى أنهم أسوا الأدب للرسول فعليهم أن يتداركوا ذلك. الآن نأتي إلى الفرق بين الوقف الكافي والوقف التام واختلاف العلماء فيهما. الفرق بين الوقف الكافي والوقف التام غير محدد تحديدا دقيقا منضبطا عند جميع العلماء، يعني في مساحة رمادية كالفرق بينهما وبين الوقف الحسن والوقف القبيح. الحسن والقبيح واضح الحسن من القبيح، مع أنه الحسن والقبيح نفس التعريف من حيث كلاهما به تعلق معنوي ولفظي بما قبله، لكن الفرق الدقيق أنه القبيح لم يتم في نفسه بينما الحسن تم في نفسه، وهذا طبعا حكينا في دورة بصائر، طب احنا الآن في دورة رب زدني علما، وسنتكلم عنه إن شاء الله في قابل الأيام. الوقف القبيح والحسن كلاهما يشتركان في أن هناك تعلق معنوي ولفظي بما قبله. شو اللي بفرق بينهم؟ الوقف الحسن تم في نفسه، الوقف القبيح لم يتم في نفسه، ما أعطى معنى، يعني أركان الجملة ما اكتملت، يعني لو مبتدأ ما أخذ خبره، الوقف قبل الخبر قبيح، لو فصلنا الفاعل عن الفعل قبيح، ماشي، وهكذا. فالجملة مكتملة الأركان هي التي يصح الوقف عليها، وهنا يكون الوقف تام كافي حسن حسب التعلق. إذا ما فيش تعلق لا معنى ولا لفظي فهو تام، تعلق لفظ معنوي فهو كافي، تعلق معنى ولفظي فهو حسن. تعلق الحسن والكافي والتام تم في نفسه، مفهوم. لذلك نقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما هرب من الوقف الجائز إلى القبيح، لأن والذين يؤمنون بما أنزل إليك وقفنا هون أعطت معنى، لما نرجع نقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما هذا الكلام قبيح، فالمفروض إذا لابد أن نقف، لكن انقطع نفسي يا سيدي، انقطع نفسك قبل ما انقطع، وقف على الوقف الحسن ثم أعد. طبعا طالما الوقف التام والكافي بينهم خط دقيق، هذا الأمر التعلق المعنى واللفظي تختلف الأذواق والملكات في النظر إليه وفي مدى تعلق الموقوف عليه بما بعد انفصاله عنه. لذلك كثيرا ما يختلف علماء الوقف والإعراب والتفسير في الوقوف، فبعضهم يقول عن الوقف ما بينه تام، بين روح كتاب ثاني يقول لك ليس تام، بل هو بقول ليس تام، وهذا موجود عند أبو عمر في المكتفى، وقال الأنباري أنه تام وليس كذلك، وفي بعضهم ما بعلقوا، فقط بقول لك تام، أو بقول لك طب بقول لك أو بقول لك تام أو كافي فقط، ولكن أحيانا العلماء بعلقوا، وطبعا الذي يعلق هو اللاحق يعلق على السابق لأنه بكون نطلع على كتاب. وفيما يلي أمثل على اختلاف العلماء في الوقوف. طب احنا العلماء بنجيب هذا الوقف مش يعني لشيء إلا لكي نرى ما مدى ثراء هذه اللغة ومدى يعني المجال أو المساحة الواسعة المتاحة لقارئ القرآن بأن يقف. القارئ الواعي للقرآن الكريم، وطبعا لما الوعي في القرآن يعني يحتاج إلى نوع من الجهد، يعني لا شك في ذلك، يستمتع بقراءة القرآن، لا يكابد. الذي يكابد يعني بظل ماشي انقطع نفسه، بيكون مشغول وين انقطع نفسه فقط. لا، احنا بدنا يعني ندخل إلى صميم المعاني في القرآن الكريم. ما أمكن إلى ذلك سبيلا. يعني إذا ما بنقدر نطول كل شيء، ما نستغني عن كل شيء. هذا العلم قليل نافع، واللي أكثر من قليل أكثر نفعا، وهكذا. ناخذ أمثلة. لماذا لا يكون الوقف على ما أنزل من قبلك؟ حسن، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. إذا أردت أن تقولي ذلك جائز. هذا الكلام يعني إذا أخذت من الكلام أن أنا اللي حكيته، كلام ممتاز ومقبول جدا. نستطيع أن نقول على ما أنزل، لأن العطف يقتضي الوصل. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يكونون، تغير، ما قالش ويؤمنون بالآخرة، فبيكون الوقت التغير هنا، تغير هذا كافي. في ناس بيقول لك لا، هذا جائز مش كافي، وهذا اللي بنحكي فيه أصلا يعني. فكلام الأخت منيحة صحيح، لا يتناقض مع كلامي بل يعززه. إن أردت أن تأخذي بهذا الاعتبار لك ذلك. نعم. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. الأخ اللي لماذا هذه الدواء الحمراء؟ رجاء، ما بصير هذا الحكي. والله رجاء أختي، مش منع لوحة التحكم عن هذا. لا، أنا لا أدري، لا أنا ما هو يعني بدون مؤاخذة، آسف جدا، أنا لا أقصد ذلك، بس أنا ذهني في شيء معين. لما تطلع أمامي دوائر يعني بفكر شيء آخر يعني. آسف جدا، آسف، أنا اللي آسف، بارك الله فيك. ليس جريمة ولا شيء يعني. أنا يعني رفع صوتي قليل من باب يعني العشم، وما يعني اني انا يعني بمقام الوالد يعني. فقسى ليزدجر ومن يكن راحما فليقسو احيانا على من يرحمه. اسف جدا يا اخ محمود، ولك عندي يعني اعتذار. لا، لم اقل، انا فكرت يعني احد ابنائك او اخواتك الصغار اللي جنبك. هذا أنا هيك فسرتها يعني. لا طبعا، ماشي. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. طبعا اللي بيقرأ ولا ورش شركة، جعله شركة، ورش شعبة، ماشي، ورش شعبة التقوا في القرآن الكريم مرتين، هذه المرة الأولى، ثاني متروكة لكم. نعم نعم أنت شيخ الغالي، أنا بغلي من يعني من ارتفاع درجة الحرارة، تخلي الواحد يغلي يا أخ محمود، زي مية الشاي يعني، تحطها على النار وتصير تغلي. نعم. قال الأشموني انتبهوا، إن الوقت فيما آتاهما كاف لانقضاء قصة آدم وحواء عليهم السلام، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. فيما آتاهما، هذه قصة فلما أثقلت دعوى الله لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشركاء، سيدنا آدم وسيدنا حواء. فتعالى الله عما يشركون، فلما آتاهما صالحا جعلوا شركاء. آدم معقول يعمل هيك؟ لا، لانقضاء قصة آدم فيما آتاهما، وما بعده تخلص إلى قصة العرب وإشراكهم. ولو كانت القصة واحدة لقال عما يشركان، عما يشركان، قال تعالى الله عما يشركون. هنا يعني صار يعني خطاب جديد لمين؟ هل هو لما آتاهما ولا هاي بقول الأشموني؟ وطبعا كتاب الأشموني في الوقف والابتداء معروف بثرائه، وب يعني الرجل رحمه الله بذل جهد كبير جدا فيه. وما بعده تخلص إلى قصة العرب وإشراكهم، فتعالى الله عما يشركون. ولو كانت قصة واحدة لقال عما يشركان، قوله دعوا الله ربهم لأتينا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتا. وقال العماني، وبعضهم يقول العماني، الحقيقة يعني رصدتها عند بعض المحققين أنها العماني وليس العماني، في المرشد فيما آتاهما كاف. وقال أبو عمر تام، يعني مين اللي قال كافي وقال أبو عمر تام؟ هذه الجملة كلها للعماني، لاحظوا كيف العماني في كتاب المرشد لما وصل هين قال فيما آتاهما هيك بكتبهم كاف، وأضاف أيضا العماني وقال أبو عمر تام. وطبعا أبو عمر قد قليل. وقال ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء عن الوقف فيما آتاهما أنه حسن، والحسن عند ابن الأنباري دائما لما نقرأ هذا في كتاب الوقف ننتبه الله يبارك فيكم إلى اصطلاحات المؤلف، بيكون حاطط في أول الكتاب ماذا يعني بقوله حسن. حسن عند ابن الأنباري يعادل الكافي، يعني عنده التام بعدين حسن، طالما عنده تام وحسن معناته التام مشترك مع اللي بيقوله تام، والحسن عنده كافي، ما أخذها في الاعتبار انه التام عند البعض يختلف برضه في التمام. وقال ابو عمرو الداني في المكتفى الوقف على فيما آتاهما كاف عند اصحاب الوقف، وهي ملاحظين ابن الانباري قال حسن وهو يعادل كافي، والعماني قال كافي، والاشموني قال كافي. طبعا الأشموني متقدم في الزمن عن أبو عمر، لكن أبو عمر بيحكي عن اللي قبله أو عن المعاصرين اللي إله في حياته يعني. وهو عندي عند أبو عمر تام، لأنه انتهاء قصة آدم وقوله عما يشركين أنه يريد مشركي العرب. لاحظوا أنه نفس الكلام، وهو عندي تام لأنه انتهاء قصة آدم، بينما قال الأشموني في منار الهدى انتبهوا لي لآخر أول الصفحة كاف لانقضاء قصة آدم وحواء عليهم السلام. فاثنين أعطوا نفس المبرر لكن أعطوا درجة وقف تختلف. هون يعني نفهم الوقوف بهذا المنطلق في قوله تعالى وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وحجرا محجورا. عن هذه الآية تتعلق بالبحرين. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. قال أبو عمرو الداني: محجورا تام، ونسبا وصهرا تام، وقيل كاف. يعني اثنين عند محجور عند أبو عمرو تام، ونسبا وصهرا عند أبو عمرو تام. أبو عمرو برضو علق عن أقوال غيره فقال وقيل تام. ودائما قيل بسموها التعريض، عندما عالم يتكلم ثم يقول وقيل معناته يضعف ذلك. وقيل يعني في ناس حكوا هيك، هذا يعني من باب المفهوم انه يضعف هذا. لذلك في عبارة لطيفة جدا في كتاب السجواندي، لما يجي يعلق على كل وقف بيقول قيل، يعني قيل هنا وقف قيل، وبعدين بعلق. لما يقول قيل معناته بيعترف انه غيره ممن سبقه او عاصره يعتبر هنا وقف، لكن هو لا يوافق على ذلك. وهذا من حقه الاختلاف. يعني شوفوا الديمقراطية، زعم الغرب انه هو ابو الديمقراطية، احنا اللي اخترعنا الديمقراطية، هي قدامكم، كل واحد يرى يعني يقول ما يراه مناسبة. اي نعم. هو هذا اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية، هذا كلام سليم. لكن اللي بيحصل الآن انه عادة بتطاوشوا بتصير هوشي وبعدين في الآخر بيقولوا اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، يعني بعد فساد قضية الود يحكوا ذلك. يا حبذا انه الناس تتعامل من البداية في اختلاف الرأي. احنا بنتعامل على كابت ومكبوت، الزوج بكبت الزوجة، والزوج والزوجة بكبتوا الأولاد، والأولاد الكبير بكبت الصغير، والوسطاني بكبت اللي تحته، والولد بكبت البنت، واللي والغني بكبت الفقير، والرئيس الجامعة بكبت الأساتذة، والأستاذ بكبت الطالب، إلى آخره. وبدناش نخش في السياسة ونقول انه الوزير بكبت اللي تحته واللي تحته بكبت اللي تحته، لان لا نريد ان ندخل في السياسة. هذا راجع طبعا للمناهج التربوية اللي بتعلم مش التقديس والاحترام، هذا لا نتكلم عنه، بتعلم. ولا أقول لكم بلاش نخوض في الموضوع، لأنه الساعة يعني قربت 6، وأنا عادة بعطي ساعة أو شوي للحصة بلاش أطول عليكم. المهم، وقال الأشموني: محجورا تام، ونسبا وصهرا كافي. هي اختلف، احنا بنعطي أمثلة على اختلاف العلماء في الوقت. محجورة تام، والأشموني محجورة تام اتفق مع أبو عمرو. نسبا وصهرا تام وقيل كاف، أبو عمرو بيقول تام، هاي نسبا وصهرا نقول كاف، كاف يعني. وقال العماني: محجورا حسن، وصهرا كاف، كاف. وقال أبو عمرو: فيهما تام. يعني هاي لاحظوا العماني قال عن ما قاله أبو عمرو الداني، هاي موجود الكلام قدامكم. والحسن عند العماني بين التام والكافي. لاحظين كيف الاختلاف لا مشاح حتى في الاصطلاح. هي يعني هذه امثله على اختلاف العلماء. نزل الكتاب عليك بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. آل عمران هدى للناس كاف، قال أبو عمر وقال أبو حاتم تام، وليس كذلك أبو حاتم السجستاني يعني، وليس كذلك لأن ما بعده نسق عليه من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، ليس تام لأنه وأنزل معطوفة على قبلها. وألقى عصاك فلما رآها، نقول رآها وليس رآها، رآه، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا، قطع نفسه، ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف، لاحظوا كثير من الناس يقول لا تخف، الفاء لا نقول خف نقول خف، لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. قال الداني لدي المرسلون كاف، وقال النحاس أبو جعفر يعني، ومشهور بكلمة أبو جعفر، قال أبو جعفر قال أبو جعفر قال أبو جعفر، يعني أبو جعفر النحاس عالم كبير جليل، تام، لأن إلا من ظلم استثناء ليس من الأول بمعنى لكن، استثناء ليس من الأول يعني ليس استثناء من الأول بمعنى لكن من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، ليس استثناء، العبارة هين غامضة شوي راح أغيرها، عندما تكون إلا بمعنى لكن هذا بيكون علامة على أن الوقف قبلها كاف، لكن من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. نعم. قال النحاس بلغني عن الحسن بن خالوي أنه قال صليت خلف أبي بكر بن مجاهد وأبي بكر الأنباري فوقف في سورة الانشقاق، طبعا مش في نفس الوقت أن يصلي، مرة هيك ومرة هيك، بعدين شوف لما ابن خالوي عالم اللغة الكبير أنه قال صليت خلف أبي بكر بن مجاهد، شوف العلم، يصلي خلف علم، وأبي بكر الأنباري اللي هو ابن الأنباري اللي بنجيب سيرته دائما، وقال ابن الأنباري أبو بكر مجاهد عالم كبير في القراءات وأبو بكر في الوقت، توقف في سورة الانشقاق فبشرهم بعذاب أليم، فسألتهما عن ذلك فقالا إلا بمعنى لكن. وطبعا هذه نفس الآية موجودة إن شاء الله في البحث نفسه هذا اللي أمامكم، لما نيجي على ضوابط الوقف الكافي، أحد الضوابط أنه يكون لكن رأس آية مش في اللهم صل على سيدنا، مش في ثنايا الآية، في ثنايا الآية تكون استدراكية ولا يوجد وقف عليها، بتلاحظوا فبشرهم بعذاب أليم اللي بعدها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فإلا بمعنى لكن. وبالمناسبة أيضا من دواعي معرفة الوقف الكافي اللي هي الضوابط، الآن استفدنا أنه لكن عندما تكون على رأس آية بمعنى عفوا إلا إذا كانت رأس آية بمعنى لكن يمكن كل وقت كافي. لكن لكن لكن يعني كلمة لكن أعطيكم مثال، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هون ولكن لا يوقف قبلها، بصير يقول قال بلى وبعدين يقول ولكن ليطمئن قلبي، لأنه ولكن تعني بالاستدراكية. احنا نتكلم عن إلا التي بمعنى لكن، ولكن لا نتكلم عن لكن، لكن نفسها تفيد الاستدراك. لما تيجي هيك ولكن، لذلك كثير من المصاحف لا توضع وقف، وإن كان بعضهم يتساهل، وبرضه من باب اللهم صل على سيدنا محمد صلوا عليه، من باب عرض الآراء المختلفة يعني، والواحد يأخذ ما يراه مناسبا. يعني إن أردتم نقف هنا، والله الأخ قالون يعني بدون مآخذة يعني الكلمة غامضة شوي، كنبر من الهغاربة، إيه ده لغة أمازيغي، كثير مالهم. طيب الآن تفاضل الوقف الكافي، إن أردتم نقف، إن أردتم مع أساس إحنا بنتكلم عن الوقف، يعني تحبوا نوقف هون ونستأنف في الدرس الجاي ولا معنا 10 دقائق؟ نعم أحسنت أحسنت. لا أحد يجاوب. هل تعبتوا نقف هنا ولا نكمل؟ معناته نشوف كمان نكمل اثنين، معناته إجماع هذا أنا بعمل زي رئيس مجلس النواب في البلاد العربية، ارفع أصبعين بقول لك إجماع، إجماع من ممثلي الشعب. أنا ما عندي، ما بديش تزهقوا. وبخص الأخ فؤاد، زي ما قلنا في الوقف التام، في تام وأتم، في كاف وأكفى، يعني لن نزيد عن 10 دقائق إن شاء الله. الوقف إذا كانت لكن في حشو الآية، هذا المذهب اللي أنا ماشي عليه واللي ماشي عليه معظم العلماء، إذا كانت استدراكية معناته في تعلق شديد، ما بصيرش لحالها، بصيرش نبدأ فيها ما لم تكن رأس آية. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوق غرف، هذه رأس آية. أما إذا كانت في حشو الآية، لكن عادة كل المصاحف الموجودة أمامنا الآن، لكن عندما تكون في حشو الآية لا يوضع لها وقت. وطبعا بإذنه تعالى، هل يجوز أن أقف على أداة الاستثناء؟ لا، لا يجوز، لا يجوز. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا، هذو الجماعة وما يهربون، والعصر إن الإنسان لفي خسر رأس آية، إلا الذين آمنوا تستأنف. أما والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، نقف هنا في عدة معنى ثم نعيد، نقول فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس أبى واستكبر. أما أن إلا هذا لا يجوز، وأشبعنا هذا الكلام بحث في الوقف القبيح، وإن شاء الله سيأتي. تفاضل، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين ينزلون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهذا اللي حكيناه من الأول، واللي سألته الأخت الكريمة أم يحيى أعتقد، مش موجود وقت لكنه كافي. من قبلك وبالآخرة هم يكونون أكفى منه. هذا الكلام حكاه أبو عمرو الداني. ليش أكفى منه؟ لأنه لما نقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، جبنا جميع المتعلقات، جبنا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبرضه يوقنون بالآخر، مش يؤمنون، يوقنون. ولاحظوا هون من قبلك اللي ببرر الوقف عليه كيف تغير، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويوقنون بالآخرة. هيك لو كان عطف، تناسق العطف يعني النسق، تغير أسلوب. والذين يؤمنون، ماشي، جملة يؤمنون بما أنزل ويؤمنون إليك ويؤمنون بما أنزل من قبلك، لو كان على نفس النظام ويوقنون بالآخرة، لا وبالآخرة هم يوقنون، قدم الآخرة على الفعل. هناك الفعل مقدم، يؤمنون بما، هناك يوقنون بالآخرة يوقنون. هذا مبرر الوقف، والوقف على هم يوقنون أكفى. هذا الذي قاله أبو عمرو الداني. طبعا قد نفتح على غيره ما بلاقيش، مو مشكل، طالع معالم كبير مثل أبو عمرو حكى هيك احنا بنقول رأيه، وهذا يعني بيسهل علينا الوقوف. في قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، في قلوبهم مرض كافي، لأنه لما نقول في قلوبهم مرض أي إنسان يسمع هذا الكلام بفهم شيء منه. فزادهم الله مرضا، هذا زيادة معنى، يعني أصلا في قلوبهم مرض، هم في معنى جديد أجاء، فزادهم الله مرضا، فزادهم الله مرضا أكفى منه من الأول. والوقف على بما كانوا يكذبون أكفى منهما اثنين. في قلوبهم مرض كافي، طبعا فيش وقف عليه، وفي كثير من العلماء أو معظمهم لا يضع عليه وقف، مو مشكلة. فزادهم الله مرضا أكفى منه، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أكفى من اثنين. هذا اللي قالوا مكي نصر في نهاية القول المفيد. الثالث في قوله تعالى ربنا تقبل منا في البقرة إنك أنت السميع العليم، الوقف على ربنا تقبل منا كاف، لما نقول ربنا تقبل منا وقفنا دعاء مفهوم، ربنا تقبل منا، وبعدين ابتدينا إنك أنت السميع العليم، تمام ما في إشكال. طب لو وصلنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أكفى، لأنه أجي كل المعنى، لأنه القبول يقتضي السمع والعلم، وهي موجود النص أمامنا، فجاب الكلها في سياق واحد. فالوقف على ربنا تقبل منا كاف، والوقف على إنك أنت السميع العليم أكفى منه. ولاحظ أنه كاتبين علامة صلة الوصل أو لا، طبعا بهمناش هذا الحكي، لأنه إذا أردنا أن نقف نقف، إذا ما أردناش أن نقف نصل، ما في إشكال، لأنه صلي يفهمها الناس أنه يجوز الوقف والوصل أولى، بنسوا الشطر الأول. وهذا بيجي بعض آيات فيها أحيانا 7-8 أوقاف متتالية، صلي صلي صلي، المفهوم الراسخ عن جميع كثير من الناس انه صلي هو بجوز الواقف، لكن بوصل بياخد انه لازم يوصل، وهذا خطأ. هذه الرخصة وقف عليها بدل كل شيء، لانك اذا بتدك تتذرع بانقطاع النفس وقطعت صلة الأولى، صلة ثانية ما بتوصلها، بتروح تقع في القبيح، فتهرب من الجائز إلى القبيح، وهذا ما يحصل كثيرا في هذه الأيام. هذا الحكي اللي قاله ابن الجزري في التمهيد، وطبعا ابن الجزري ما عنده كتاب في الوقف، عنده موضوع كبير جدا في الوقف، في كتاب النشر، في كتاب التمهيد، وكتاب التمهيد طبعا اللي ألفه عمره 19 سنة، 19 سنة، وبالمناسبة وضع شغلات في كتاب التمهيد ثبت له عدم صحتها فصححها في النشر. لذلك كثير من الذين لا يطلعون جيدا على كتب ابن الجزري بيقول لك يا عم ابن الجزري ما حكى هذا، ابن الجزري يقول لا حظ للألف من التفخيم، فعلا هذا موجود في كتاب التمهيد، لا حظ للألف من التفخيم، فكأنه أخذها من بعض الشيوخ الموجودين في أيامه من غير العرب، أو العرب الذين ليسوا عرب، في عرب ليسوا عرب، في كثير من الآن لسانهم عربي لكنهم منطقهم ليس عربي. لذلك في كتاب النشر لما كان يقرأ في أحد المواضيع يكتب قال وقد ذكرنا هذا الكلام في كتاب التمهيد، وهو كتاب كنا قد ألفناه في مبدأ اشتغالنا بهذا الفن، فكأنه يريد أن يعتذر على هذا الشيء اللي كتبه. وهم شيئين، أنه قال لا حظ للألف من التفخيم في كتاب التمهيد، بينما في النشر قال وتتبع ما قبلها الألف، انتهى من القول الأول. وفي قول آخر أيضا تخلى عنه. المهم أنه عندما نقرأ لابن الجزري في التمهيد لا يكفي، بل يجب أن نقرأ، ودائما لكل مؤلف أيضا، المؤلفين بغيروا آرائهم مش عيب هذا، بعد خبرة وتجارب السنين وهذا مألوف على بالمناسبة في النظم. كثير من الآن خذ المقدمة الجزرية فيها اختلافات كثيرة، المؤلف يعني بعد سنتين ثلاثة بيراجع نفسه، بغير كلمة، ببدل كلمة، بلاقي انه مثلا هذه الكلمة انسب، هذا البيت وزنه غير، بيكون اسلم لو بدلنا، هذا معروف كثير يعني. فننظر بهذا المنظار. نعم، قال تعالى فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. الوقف على مأواه جهنم كافي، والوقف وبئس المصير أكفى منه. أبو عمرو الداني هكذا يقول فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم، ماشي، وبئس المصير، والكلام عن جهنم وبئس المصير، وبئس المصير أكفى منه، هذا كلام أبو عمرو الداني في قوله تعالى ولقد نجينا من بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون. يعني آخر شيء إن شاء الله مش هنطيل عليكم زي ما وعدناكم، ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون، طبعا رأس آية من العذاب المهين، لكنه من العذاب المهين من فرعون، من فرعون، ولقد نجينا بني إسرائيل من فرعون، يعني هذا بدل، والبدل يمكن إحلاله بدل المبدل منه، فلا يجوز الوقف عليه لو لم يكن رأس آية. من فرعون هنا الوقف الكافي، إنه كان عاليا من المسرفين، الكلام برضو عن فرعون، وهذا دلالة إنه كان عاليا من المسرفين لتعليل العذاب المهين اللي كان يعني يعذب بني إسرائيل فيه. لذلك إذا وقفنا على من فرعون كافي، وبتلاحظوا هين حاطين جيم، بينما قبل مثل أو مثلين كان موجود على الوقف الكافي صلة. لاحظين ان الوقف الكافي يعني بيختلف العلماء في التقديرات، وانا من انصار القائلين بحذف هذه العلامة صلة، لانها كثير يعني ضررها أكثر من نفعها. علامتين يجب أن يزال من المصاحف: الصلة وكلمة لا. لأنه بيجي بقول لك لا، بروح متجاوزها للكلمة اللي بعدها، مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، بعض المصاحف تضع لا بخص اللي ما عندهاش، وحتى اللي عندها رأس آية بقول لك ما كتم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الوقف حسن، حاطين لا، فبيجي بتجاوز الحسن بيقول صراط الذين أنعمت عليهم غير. فيقول ابن الجزري: هل السجواندي إذا منع الوقف على عليهم أجاز الوقف على غير؟ لا، ما أجاز الوقف على غير، بس بني يعرب الموجودين حاليا هيك بفهموا، سبحان الله، فيهربون من الحسن إلى القبيح، ويهربون أيضا من الكافي والتام إلى القبيح، إن شاء الله سنمثل على ذلك. بيكون من فرعون كافي، إنه كان عليه من المسرفين أكفى منه، وهو إن شاء الله نقف ونتابع في الجلسة الجاية بإذنه تعالى مواضع وجود الوقف الكافي. لا، العذاب المهين حسن، لأنه فيه تعلق شديد معنوي ولفظي، حكيناها كنت نايم أثناء ال. بارك الله فيكم، اتفق فيها نافع بن كثير. كيف وصية نرفع صفو حرميه؟ صرف حرميه ايش؟ شوف يا اخ عبد الاله، الى صفوه دلا، الثانية ارفع صفو حرميه، شو اللي بعدها؟ صفو حرميه رضا، احط الكسائي معهم، بديش هالكسائي معهم، بدي اثنين الى صفوه دلا فقط. فالكلام اجابة غير صحيحة. سحبتها، بارك الله فيك، حسنا سحبت، حسنا فعلت قصدي. ابحث، بارك الله فيك، ابحث وستجد فيها مفاجأة حلوة. وابحثوا عن متى التقى شعبة مع نافع في شركة، طبعا مشان اسهلها عليك. الموضع الثاني ولا اقول لكم؟ بديش اسهل عليكم، اشتغلوا، الله يسهل عليكم. طيب بارك الله فيكم، ان شاء الله بعد حوالي ساعة من الان ان شاء الله، في لا اريد ان اعمل دعاية، على الموقع بتاع ابن عام، عن الجماعة الثانيين، وانتو يعني ناس عندكو بصائر وعندكو يعني تقوى، ان شاء الله الامور واضحة. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش ممكن نستفيد منها إلا صور.